قد تأتي بغيره في حرف جواب على كل حال، لكن جزاء مهم مختلف. أحيانا تكون جزاء يعني مكافأة على فعلك، وأحيانا لا تكون جزاء. مثلا لو شيء ما يحتاج إلى جزاء قلت إذا يحصل كذا وكذا ما صار في جزاء. إذ إلا أو بإلا ما جاءت أو هذه الآن مستقلة المستقلة ما هي أو. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بقية النواقض: وهي أي النواقض عشرة. أن مثالها أدى أي مثال أحب أن تكتب كذا. أحب أن تكتب اعربها أحب. نعم فعل مضارع. نعم فعل مضارع مفعول أن ترفع الضم الظاهر على آخره. نعم أن أداة نصب وهي طيب فاعل أحب أو نخلي الفاعل بعدين. يلا أن أداة نصب حرف مصدر ونصب. حرف مصدر ونصب. نعم تكتب فعل مضارع منصوب علامة نصبه. منصوب بإيش؟ منصوب بأن علامة نصبه فتح الظاهر على آخر. تمام. أن لن مثال شاهد لن تنال اعرفها. لن ونفي واستقبال. طيب تنال طاهر على آخر. طيب أحسن. الأخوان يقولون الفاعل مخرج عليهم أن ولن. إذن يلا من أنت؟ أنت ما في أحد. نعم إيش؟ إذا كنت دروسك قال إذن قال إذا ذاكرت دروسي نجحت. فقال له زميله إذن تفرح. طيب إذن تعمل النص بشروط أملها علينا. أمل الشروط علينا. الشرط الأول إذا أصبر في أول ثلاث. ثانيا إذا يكون بينه وبين كثير المضارع فاصل. نعم صح. إذا كان إلا يأتي على النداء أو القتل. نعم ثالث نعم هنا كمل أنت يا أخي يعني كل أقوم حتى أصبع على رأسي أن يكون فعله بعدها مستقبلا. طيب مثاله إذن كيف أجزم قيمك تامة الشروط. طيب أعرف إذا أكرمك. طيب أكرم بس هل تنصب الفعل إذا قلت إني أذن إلى الأكرمة؟ ها؟ أي طيب بارك الله فيك. حمد وهو صحيح. لو قلت إني إذن أكرمك كنا خطأ لأن لم تكن في أول الكلام. صبر بالعبارة أحسنت. إني إذن أكرمك. طيب إذا قلت سام إذن إن زرتني أكرمك. ليش الفاصل صح يا عبارة؟ صحيح. طيب ولكن أيضا أصح من هذا أن نجعلها جواب الشرط يعني أن نلزمها. طيب إني أكرمك إني أكرمك الآن هل هذا صحيح ولا لا؟ إني أكرمك الآن لا أترك إني إذن أكرمك الآن إذن أكرمك الآن صحيح. كم شروط ذكرها؟ الشروط كاملة الآن. إذن أكرمك الآن الشروط كاملة. وش الناقص؟ إذا قلت الآن يعني في الوقت الحاضر فلا تقول لسه صح العبارة؟ إذن أكرمك الآن تمام. طيب قال المؤلف رحمه الله كي مثال ايش؟ احسنت. اعرف تمام. نعم المزارع منصوب للكي التعليمي. ما هو بالكي الكي للحيوان إذا مر بحرف الناس بحرف الناس بوشه هو كي ذي وعلامة نسبه الفتحة في آخر. أحسن تمام. يلا خالد لام كي مثل لام كي لام كي لام كي ما تأتي معها كي هذا مثال ما تأتي مثال من عندك عشان نعرف الناس إمداد لا تعلم جئت إلى المسجد لأدرس. طيب لأدرس أعرف حرف نصب وتعليم وأدرس في المضارع منصوب أدرس أدرس أدرس نعم أدرس في المضارع منصوب في وعلامة نصبية فتحة ظهر على آخره. أحسنت صح. طيب لام الجحود محمد سلام وش لام الجحود يعني؟

ما يتعذر أو يتأثر الحصول عليه. قال الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المسيح. هذا تمن إيش؟ ها؟ متعذر؟ أي نعم، مستحيل متعذر واحد، مستحيل. نعم، وقال الفقير المعدم: ليس لي مالا فأتصدق منه. ها؟ هذا متعذر؟ لا، متعسر. هو ليس متعذرا، لأن كم من فقير صار غنيا، لكن كم من شيخ صار شابا؟ لا، ما في. طيب، إذا التمني إيش؟ ها؟ التمني طلب ما يتعذر أو يتأثر حصوله. وارجو الرجع، الرجع طلب ما يقرب حصوله، طلب ما يقرب حصوله، طلب ما يقرب حصوله. الشيء القريب تأتي بالرجع، تقول: لعل السلع تكثر في البلد فأشتري منها. والسلع كثيرة، يعني صعب، ليس صعبا أن تكثر، لكن جاء في أول السوق في أول النهار وجد أن الناس لم يجلبوا، فقال لعل. هذا إيش؟ ها؟ رجع. طيب، الأصل أن يكون التعبير عن التمني بليته وعن الترجي إلى علة، هذا الأصل. لكن قد يكون العكس، قد تأتي لعل في أمر مستحيل. قال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. هذا إيش؟ ترجي ولا تمني؟ تمني، مستحيل هذا، تمني لكن بالعلة. وقال الشاعر: لعلي، فقلت ومثلي، هو يخاطب الحماس، فقلت ومثلي بالبكاء، نعم، بكيت على سرب القطى إذ مررنا بي، فقلت ومثلي بالبكاء جدير، أسرب القطى هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. تمني ولا ترجي؟ ليش؟ هذا مستحيل. المهم أن نقول الفرق بين التمني والترجي: إذا كان التعلق بأمر مستحيل أو متعذر إيش؟ فهذا تمني، إذا كان بأمر قريب فهذا ترجي. ولكن الأصل أن الموضوع، أن الحرف الموضوع للترجي هو لعل، وللتمني ليت وقد يعقل. آخر شيء في البيت ثلاثة النفس، هذا آخر شيء، والتاسع يعني إذا وقع في الفاء جوابا للنفي فإنها تنصب الفعل المضارع. قال الله تعالى في القرآن الكريم: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا. أين النص؟ ها؟ حذف النون. يموتوا هذه جواب للنفي ونصبت بحذف النون. إذن فاء السببية وواو المعية إذا وقعت جواب لإيش؟ لواحد من أمور سبعة، تسعة، لواحد من المنفس مجموعة في قول الشاعر سراج حميد. يلا في قول الشاعر اقرأ البيت علينا. مر اي نعم. لا ها لا اله الا الله يا سبحان الله من اللي حافظ تمنى. احسنت. مر ودع وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي وقد كملا. خذ عبد الحميد خذ. وأصحابي أجمعين. سبق لنا أن فاء السببية وواو المعية تنصب الفعل المضارع إذا وقعت جوابا لواحد من أمور تسعة يجمعها قول الناظم. ليش متحفظ؟ أنت ما تريد طلب النحو؟ إيه؟ وارجو. طيب مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. مر إشارة نعم إلى أمر مثاله إيش؟ اذهب فأكتب. اذهب فأكتب أنا. اذهب فأكتب ما صح يعني فأكتب في الأمر عيسى ها؟ راجع إيش؟ لازم النساء السببية راجع فإيش؟ فتنجح راجع فتنجح. طيب أعرف أعرف فتنجح لا طيب ما خاف نعم إفهاء السببية وعلم نصبه تمام. وادعو الأخ أي نعم أي طيب عشان مسامح نعم الدعاء ها ربي وفقني فأعمل صالحا. طيب وفقني ليش ما نقول أمر؟ ليش لماذا لم نسمي أمرا؟ أحسنت لأن الأمر لا يوجه إلى الخالق. الخالق آمر وليس بمأمور. طيب اعرف. لا طيب ما ترون نعرف اللي قبله ها؟ اي نعم اذن هو منادى مبني على الضم في محل نصب. طيب وفق فعل دعاء. طيب مبني على ايش؟ ما في اتصال الامر مع السكون. طيب نعم تمام. فأعمل صالحا نعم لا نحن بنمشي على مذهب المؤلف كفاية السببية. نعم طيب وانهى النهي مثاله فتنام فتنام بالفتح أعرفها لا كيف لام إيه تقول لام وهي مكونة من حرفين ولا لا لا لا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أي لأن هناك فرق هل أنت تنهاه عن الذهاب وعن النوم ولا تنهاه عن الذهاب لأنه سبب النوم أي تمام ولهذا لنا أن نقول لا تذهب إلى البيت فتنم لو قلنا هكذا صح وتكون نهايته عن الذهاب والنوم ولم تجعل الذهاب سببا للنوم لأنه قد يذهب إلى البيت وقد يشتغل يأكل ويشرب وبعدين ينام أي نعم لكن على قول لا تذهب إلى البيت فتنام معناه من يوم ما تدخل البيت وإذا هو ساقط على الأرض ينام على طول طيب وانهى وسل ماذا يريد بقوله سل الاستفهام أي يسأل أحسنت مثل هل تأتي معي فأعلمك أعلمك ولا أعلمك فأعلمك بالنص لأنه تنصب في المضارع إذا جاءت بعد الاستفهام نصبت يلا تعرف تعرف لا الحاصل كل الجملة هو أحد أحسنت تمام نعم المبارك نعم مرفوع على رفع الضم المقدر نعم هذا ايش مقدر على الياء منع من ظهورها تعذر ما في شيء من ظهور التعذر الا الالف بس الثقل نعم طيب اترك معي الى البيت خلى إلى البيت أحسن. نعم. بيت اسم مجرور وعلامة جر. بإيش مجرور؟ مجرور بإلى وعلامة جر تمام. فأعلمك. فأعلمك كيف تقول أنا؟ أعلمك. نعم. ألفا. ذات نقص. لها ألفاء للسببية. نعم وهي تنصب فعل مضارع نعم أعلم فعل مضارع منصوب فعل مضارع منصوب بإيش بفاء السببية أحسن مفعول به طيب يلا ناظر واعرض وش يريد في عرض وش يريد به إيش العرض وهو الطلب برفق ولي مثل ألا تزورني فأكرمك. شو نتعلم ولا نعمل؟ ها؟ فأكرمك. أين آخر الفعل؟ أمي. طيب انصدها كيف أكرمك؟ أن تقول أكرم ولا أكرم؟ فأكرمك. طيب ماشي اعرف. أحسنت. تزورني صحيح جماعة؟ صحيح. طيب لحظهم أحمد ها؟ يشير إلى التحضير وهو الطلب بشدة. مثاله ها؟ ما سمع. هلا أدبت ولدك فيحترمك. صحيح صحيح. لا سمعتنا. هلا أدبت ولدك فيحترمك. ها؟ لا ليش؟ طيب اعرف يا أحمد. ها؟ إيش؟ عرض تحضير. طيب ارفع صوتك الله خير. ها؟ أدبت فعل أمر. فعل مضارع سبحان الله. فعل ما سبحان الله. يلا طيب ماشي على السكوت. لماذا؟ نعم صحيح يا جماعة. فعل الماضي على السكون لاتصاله بغير رفع. هل يبنى فعل الماضي على غير السكون؟ على ايش؟ متى؟ طيب في ما سوى ذلك. طيب بأي فعل بفعل السببية. نعم جوازا تصيره هو. نعم تمنى إشارة للتمنى. مثاله ليت لي مالا فأنفق منه في سبيل الله. طيب نعم تنصب الاسم. نعم شوف لها العمل ليت حرف تمني تنصب الاسم وترفع الخبر. نعم نعم. وهو متعلق محذوف خبر ليت مقدم. نعم نعم. اسمه مؤخر. طيب الفاعل منفق. نعم جار ومجرور متعلق متعلق بأنفق. طيب وارجو إمداد. الرجاء يعني إذا سبق فاء السببية رجاء فإن الفعل ينصب بعدها. ها؟ طيب مثاله لعل البضائع أن تكثر فأشتري. هي شوية اليوم يعني ما يشترط أن يكون منطبق على الواقع لأن الترجي معناه شيء معدوم. ها؟ ايه تمام ماشي. طيب لعل البضائع لا لكن احنا في باب الرجع حرف رجع تنصب. نعم اسم. نعم بخاري انتبه. نعم ايهم ايهم. طيب نعم احسنت. ما الفرق بين التمني والرجاء؟ نعم الشيء القريب. طيب وقد يكون في الشيء المستحيل حسب السياق مثل حتى إذا جاء أحد الموت قال ربي ارجعوا لعلي أعمل صالحا هذا ما يمكن. طيب وارجو كذاك النفي. وش معنى كذاك النفي؟ يعني بعد النفي يعني أن فاء السببية إذا وقعت بعد النفي تنصب الفعل. أحسنت مثاله مثل قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا. نعم أعرفها. ما ناتية يقضى مجهول. إيش؟ ما ناتية لا يقضى لا لا لا يقضى. نعم والذين كفروا لهم نار جهنم. اقر أما غيرت القرآن. صح لا لا ناهي لا ناهي. نعم. على المجهول والضمير مستتر فيه ونائب الفاعل عليهم يتعلق به في سبب والفاعل سببية يموت هو فعل المضارع منصوب بحذف النون. بفاء السببية. بفاء السببية. وعلامة نصبها. وعلامة نصبها حذف النون. إيش؟ ما يصح تقول من آخر الفعل حذف النون والواو فاعل بأنه من الأسماء الأسماء صح يعني أنا غلط أنا أردت أقول من الأفعال كثير أسماء. نعم طيب انتهت الأسباب انتهت تسعة الأسباب